هو آخر، هو ظاهر، هو باطن ليس العيون تراه، الشمس يسطع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءت عبر الزمان وجدتها لا تغرب. الشمس في كبد السماء ما نورها إلا شعاع بان من نور النبي. أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، أحييكم بتحية الإسلام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في ليلة تكريم للوالد الراحل الكريم، نسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل هذه الليلة خير لياليه، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان يا رب العالمين. أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، نعيش وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري وعدو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة فيصل الجيزة فضيلة القارئ الدكتور عيد السيد إبراهيم، نسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت. يا رب كسبان يا رب. ولا تسألون عما كانوا فضلك يا رب. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء boy. قبلت تبصرها فلتولينك قبلة شطر المسجد الحرام اللهم اجدك منه يا رب تعليك عم شهيد اشرح صدرك ما شاء الله ما شاء الله فلا تعينينك قبلة تولي وجهك سطر المسجد شطر المسجد الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل أما ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون وإن فريقا منكم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات Yeah. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما وَإِنْ أَيْتُ خَرَجْتَ تَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ما أصلنا يا كما الأحياء ولكن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. وهكذا اخوتنا اخوة المال والاسلام سمعنا وياكم من سكين خاشعين الى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ فضيلة القارئ الدكتور عيد السيد إبراهيم، كما تتقدم أسرة الفقيد الراحل وجميل عائلة بخالص الشكر والإحسان إلى كل من وساهم في هذا العزاء، وسعيكم مشكور جميعا.